ما هو كفر التعطيل؟ التعطيل هو نفي وجود الله، وهو أشد الكفر على الإطلاق. ومن أشد أنواع الكفر كفر الوحدة المطلقة، وهو اعتقاد أن الله هو العالم وأن أفراد العالم أجزاء منه تعالى. وكفر الحلول، وهو اعتقاد أن الله يحل في غيره، كاعتقاد الشاذلية اليشرطية أن الله داخل في كل شخص ذكر أو أنثى.